اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. يعني واضح معنى الكلام، اي لا تتخذوا من دون الله الها، اي ينكر. واتركوا ما يقول اباؤكم، اي دعوا العصبيه العمياء، تعصب للاباء والاجداد والقوم الماضين، وهي افه الامم على يعني ممر الاحقاد والدهور قديما وحديثا. ويامرنا بالصلاه والصدق، يامرنا بالصدق والعطاء والصدق العفه اذا ما عرفنا عنه. وتتم هذا الحديث وهو ايضا متعلق بالصدق، تقول انه قال هل عثرتم او يعني وقفتم له على كلمة لم يصدقكم فيها؟ أبو سفيان قال يعني أنا حاولت أن يعني أقول شيئا توغر به صدر هرقل علي، فما وجدت إلا هذا السؤال، فقد أعطاني فرصة أن أقول له إلى الوقت الذي جئنا من عنده لم نجد شيئا. يعني كأنه يقول أما بعد أن تركناه فلا ندري لأنه كذب. وقد كانت نتيجة كل هذه الأسئلة التي سألها هرقل بعد أن سألهم إياها وأجابه وأجابوه عليها، قال له أما إن ملكه سيبلغ موطئ قدمي هذا، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، يعني لخدمته وغسلت قدميه بالماء. أما إن ملكه سيبلغ موطئ قدمي هاتين. نعم، الحديث متفق عليه. وهرقل هذا من؟ هرقل هذا أعلم الناس بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إليه كتابه من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، اما بعد اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، وان ابيت فانما عليك اثم الارمسيين، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بان المسلمين. قرأ هرقل الكتاب واتجه قلبه الى الخضوع لدين الله الذي خضع له الارض، ونظر الى الاباطرة من حوله، رجال الدين الكهنوت يعني بطانته، فقال لهم ما ترون في ان ندخل في امر هذا الرجل، نعم ولا مخالف ما جاءنا به عيسى بن مريم. وانتم تعلمون يعني ان ما جاءنا به عيسى بن مريم يقتضي ذلك. يقول رأوا الحديث فنخروا نخر حمر الوحش، يعني تصايحوا صياحا منكرا وقالوا لا نخرج من امر عيسى بن مريم، يعني هذا الدين الذي نحن عليه لا نتجاوزه، يعني ان العصبية العمياء هي التي تحكمت بنفوسهم. الرجل لما رأى هذا الامر ادركه الخوف على عرشه، وها هنا الابتلاء، ترى ماذا سيرجح؟ سيرجح المخافة من الله رب العروش ورب الملك والملوك، ام سيرجح مخافة عرش ثان صاغت له ايد هالكة ثالثة؟ الواقع ان النتيجة كانت هي الثانية لم أنا. قال لا، انا اريد كنت ان اختبركم، انا لا اريد ان اخرج من هذا الدين، الان اعجبتموني بثباتكم وكذا. وقال هذا الكلام حتى لا يدع رائحة شبهة عند بطانته ومن حوله تجعلهم ربما يتشككون في اخلاصه لنصرانيته التي كان عليها.